بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 38 من معجم المصطلحات الرياضيات. زاوية متممة complementary angle. زاوية متممة complementary angle. زاوية متممة complementary angle. متممة زاوية A هي زاوية B بحيث يكون مجموع قياسيهما مساويا 90 درجة أو باي على 2 راديان. متممة زاوية A هي زاوية B بحيث يكون مجموع قياسيهما مساويا 90 درجة أو باي على 2 راديان. متممة زاوية A هي زاوية B بحيث يكون مجموع قياسيهما مساويا 90 درجة أو باي على 2 راديان. لاحظ الزاويتين AB AB AB. دالة متممة دالة متممة دالة متممة. complementary function complementary function complementary function. واحد أي حل للمعادلة التي نحصل عليها من معادلة تفاضلية خطية بإبدال الحد غير المتجانس بصفر. واحد أي حل للمعادلة التي نحصل عليها من معادلة تفاضلية خطية بإبدال الحد غير المتجانس بصفر. واحد أي حل للمعادلة التي نحصل عليها من معادلة تفاضلية خطية بإبدال الحد غير المتجانس بصفر. اثنان تسمية أخرى للمصطلح co-functions. اثنان تسمية أخرى للمصطلح co-functions. اثنان تسمية أخرى للمصطلح co-functions. صغير متمم صغير متمم صغير متمم. complementary minor complementary minor complementary minor. تسمية أخرى للمصطلح minor. تسمية أخرى للمصطلح minor. تسمية أخرى للمصطلح minor. عملية متممة complementary operation. عملية متممة complementary operation. عملية متممة complementary operation. عملية في جبر بول تعطي نتيجة معاكسة لعملية أخرى أنجزت على المعطيات نفسها. عملية في جبر بول تعطي نتيجة معاكسة لعملية أخرى أنجزت على المعطيات نفسها. عملية في جبر بول تعطي نتيجة معاكسة لعملية أخرى أنجزت على المعطيات نفسها. تطبيق العملية in and متممة للعملية and. العملية in and متممة للعملية and. العملية in and متممة للعملية and. مجموعة متممة complementary set. مجموعة متممة complementary set. مجموعة متممة complementary set. انظر complement one. انظر complement one. انظر complement one. تتميم complementation. تتميم complementation. تتميم complementation. هي عملية أخذ المتممات وبخاصة في نظرية المجموعات. هي عملية أخذ المتممات وبخاصة في نظرية المجموعات. هي عملية أخذ المتممات وبخاصة في نظرية المجموعات. قانون تتميم complementation law. قانون تتميم complementation law. قانون تتميم complementation law. complementation law هو القانون الذي ينص على أن احتمال حدث إبسلون يساوي واحدا مطروحا منه احتمال الحدث المتمم. هو القانون الذي ينص على أن احتمال حدث إبسلون يساوي واحدا مطروحا منه احتمال الحدث المتمم. هو القانون الذي ينص على أن احتمال حدث إبسلون يساوي واحدا مطروحا منه احتمال الحدث المتمم. أي أن احتمال الحدث المتمم لحدث إبسلون هو 1 minus b إبسلون. أي أن احتمال الحدث المتمم لحدث إبسلون هو 1 minus b إبسلون. أي أن احتمال الحدث المتمم لحدث إبسلون هو 1 minus b إبسلون. حيث b إبسلون هو احتمال الحدث إبسلون. حيث به إبسلون هو احتمال الحدث إبسلون. حيث به إبسلون هو احتمال الحدث إبسلون. شبكة متممة complemented lattice. شبكة متممة complemented lattice. شبكة متممة complemented lattice. complemented lattice. شبكة تحوي عنصرين مميزين A و B وتتميز بالخاصية الآتية. شبكة تحوي عنصرين مميزين A و B وتتميز بالخاصية الآتية. شبكة تحوي عنصرين مميزين A و B وتتميز بالخاصية الآتية. يقابل كل عنصر X من الشبكة عنصر Y بحيث يكون الحد الأدنى GLB لهما هو A. يقابل كل عنصر X من الشبكة عنصر Y بحيث يكون الحد الأدنى GLB لهما هو A. يقابل كل عنصر X من الشبكة عنصر Y بحيث يكون الحد الأدنى GLB لهما هو A. والحد الأعلى LUB لهما هو B. والحد الأعلى LUB لهما هو B. والحد الأعلى LUB لهما هو B. رباعية تامة complete 4 points. رباعية تامة complete 4 points. رباعية تامة complete 4 points. تسمية أخرى للمصطلح 4 points set. تسمية أخرى للمصطلح 4 points set. تسمية أخرى للمصطلح 4 points set. تكامل ناقصي تام complement elliptic integral. تكامل ناقصي تام complement elliptic integral. تكامل ناقصي تام complete elliptic integral. أي تكامل ناقصي معبر عنه بدالة الدالة K. أي تكامل ناقصي معبر عنه بدالة الدالة K. أي تكامل ناقصي معبر عنه بدالة الدالة K. وهي التكامل الناقصي التام من النوع الأول. وهي التكامل الناقصي التام من النوع الأول. وهي التكامل الناقصي التام من النوع الأول. KK equal integer from 0 to pi onto KK equal integer from 0 to pi onto KK equal integer from 0 to pi onto 1 minus k square sine square theta power minus 1 onto 1 minus k square sine square theta power minus 1 onto 1 minus k square sine square theta power minus 1 onto d theta d theta d theta k bigger than 0 less than 1 k bigger than 0 less than 1 k bigger than 0 less than 1 وبدالة الدالة epsilon وبدالة الدالة epsilon وبدالة الدالة epsilon. وهي التكامل الناقصي التام من النوع الثاني. وهي التكامل الناقصي التام من النوع الثاني. من النوع الثاني وهي التكامل الناقصي التام من النوع الثاني. epsilon k equal integer from 0 to pi on 2 epsilon k equal integer from 0 to pi on 2 epsilon k equal integer from 0 to pi on 2 1 minus k square sine square theta power 1 on 2 d theta 1 minus k square sine square theta power 1 on 2 d theta 1 minus k square sine square theta power 1 on 2 d theta. ويرتبط هذان التكاملان بمتطابقة لوجاندر الآتية ويرتبط هذان التكاملان بمتطابقة لوجاندر الآتية كك إبسلون روت 1 ماينس كي سكوير بلس كك إبسلون روت 1 ماينس كي سكوير بلس كك إبسلون روت 1 ماينس كي سكوير بلس إبسلون كي كي روت 1 ماينس كي سكوير إيكوال إبسلون كي كي روت 1 ماينس كي سكوير إيكوال إبسلون كي كي روت 1 ماينس كي سكوير إيكوال k k k root 1 minus k square plus by on 2 k k k root 1 minus k square plus by on 2 k k k root 1 minus k square plus by on 2 حيث k bigger than 0 less than 1 حيث k bigger than 0 less than 1 حيث k bigger than 0 less than 1 انظر ايضا elliptic integral بيان تام complete graph بيان تام complete graph بيان تام complete graph بيان يحتوي كل الوصلات الممكنة بين رؤوسه تطبيقات لاحظ K2 K3 K4 K2 K3 K4 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K5 K6 K7 K5 K6 K7 استقراء تام complete induction استقراء تام complete induction أسلوب الإثبات صحة قانون أو مبرهنة بمتغير N ينتمي إلى N لجميع قيم N وذلك بالتوثق من أنها محققة بداية في حال N يساوي واحدة ثم إثبات صحتها في حال n equal k plus 1 ثم إثبات صحتها في حال n equal k plus 1 بافتراض صحتها في حال n equal 1 و n equal 2 و n equal k يسمى أيضا general induction و second kind induction تكامل تام complete integral تكامل تام complete integral واحد أي حل لمعادلة تفاضلية عادية من المرتبة n يرتبط بn ثابتة وكذلك بالمتغير المستقل يسمى أيضا complete primitive اثنان أي حل لمعادلة تفاضلية جزئية من المرتبة الأولى ذات n متغيرا مستقلا يرتبط بn وثيقا اختيارية وكذلك بالمتغيرات المستقلة شبكة تامة complete لاتيك شبكة تامة كومبليت لاتيك أي مجموعة مرتبة تتحقق فيها الخاصة الآتية كل مجموعة جزئية غير خالية فيها لها حد أعلى أصغري وحد أدنى أعظمي كل مجموعة جزئية غير خالية فيها لها حد أعلى أصغري وحد أدنى أعظمي نهاية تامة complete limit تسمية أخرى للمصطلح limit superior فضاء طوبولوجي خطي تام complete linear topological space هو فضاء طوبولوجي خطي كل شبكة لكوشي فيه تتقارب من نقطة فيه دالة مجموعاتية تامة الجمعية completely additive set function تسمية أخرى للمصطلح countably additive set function تسمية أخرى للمصطلح countably additive set function تسمية أخرى للمصطلح countably additive set function تصميم كتلي متوازن تماما تصميم كتلي متوازن تماما تصميم كتلي متوازن تماما completely balanced block design completely balanced block design completely balanced block design انظر أيضا block design انظر أيضا block design انظر أيضا block design فضاء عادي تماما completely normal space فضاء عادي تماما completely normal space فضاء عادي تماما completely normal space فضاء طبولوجي تتحقق فيه الخاصة الآتية فضاء طبولوجي تتحقق فيه الخاصة الآتية فضاء طبولوجي تتحقق فيه الخاصة الآتية كل مجموعتين جزئيتين لصاقتاهما منفصلتان يمكن فصلهما بمفتوحتين كل مجموعتين جزئيتين لصاقتاهما منفصلتان يمكن فصلهما بمفتوحتين كل مجموعتين جزئيتين لصاقتاهما منفصلتان يمكن فصلهما بمفتوحتين مجموعة مرتبة تماما completely ordered set مجموعة مرتبة تماما completely ordered set مجموعة مرتبة تماما completely ordered set تسمية أخرى للمصطلح linearly ordered set تسمية أخرى للمصطلح linearly ordered set تسمية أخرى للمصطلح linearly ordered set تمثيل خزول قابل للاختزال تماما تمثيل خزول قابل للاختزال تماما تمثيل خزول قابل للاختزال تماما completely reducible representation completely reducible representation completely reducible representation تمثيل لزمرة كتمثيل جماعة من المؤثرات الخطية لفضاء متجهي في تمثيل لزمرة كتمثيل جماعة من المؤثرات الخطية لفضاء متجهي في تمثيل لزمرة كتمثيل جماعة من المؤثرات الخطية لفضاء متجهي في بحيث يكون في هو المجموع المباشر للفضاءات الجزئية من في واحد إلى في إن بحيث يكون في هو المجموع المباشر للفضاءات الجزئية من في واحد إلى في إن بحيث يكون في هو المجموع المباشر للفضاءات الجزئية من في واحد إلى في إن التي لا تتغير بفعل هذه المؤثرات التي لا تتغير بفعل هذه المؤثرات التي لا تتغير بفعل هذه المؤثرات ولكن من V1 إلى VN ليس فيها أي فضاءات جزئية مغلقة فعلية ولكن من V1 إلى VN ليس فيها أي فضاءات جزئية مغلقة فعلية ولكن من V1 إلى VN ليس فيها أي فضاءات جزئية مغلقة فعلية لا تتغير هي الأخرى بفعل هذه المؤثرات لا تتغير هي الأخرى بفعل هذه المؤثرات لا تتغير هي الأخرى بفعل هذه المؤثرات يسمى أيضا semi-symbol representation فضاء منتظم تماما completely regular space فضاء منتظم تماما completely regular space فضاء منتظم تماما completely regular space فضاء طبولوجي X تتحقق فيه الخاصة الآتية فضاء طبولوجي X تتحقق فيه الخاصة الآتية فضاء طبولوجي X تتحقق فيه الخاصة الآتية مقابل كل نقطة X فيه وكل مجموعة مفتوحة أبسلون تنتمي إليها X مقابل كل نقطة X فيه وكل مجموعة مفتوحة أبسلون تنتمي X إليها تنتمي X إليها مقابل كل نقطة X فيه وكل مجموعة مفتوحة أبسلون تنتمي X إليها يوجد تطبيق مستمر F من X إلى المجال المغلق 0 و1 يحقق ما يلي يوجد تطبيق مستمر F بحيث من X إلى المجال المغلق 0 و1 يحقق ما يلي يوجد تطبيق مستمر F بحيث من X إلى المجال المغلق 0 و1 يحقق ما يلي fx equal 1 fx equal 1 fx equal 1 وfy equal 0 وfy equal 0 وfy equal 0 أيا كانت y لا تنتمي إلى أبسلون أيا كانت y لا تنتمي إلى أبسلون أيا كانت y لا تنتمي إلى أبسلون أو تتحقق فيه الخاصية المكافئة الآتية أو تتحقق فيه الخاصية المكافئة الآتية أو تتحقق فيه الخاصية المكافئة الآتية مقابل كل نقطة x في الفضاء الطبولوجي x وكل مجموعة مغلقة f لا تنتمي x إليها مقابل كل نقطة x في الفضاء الطبولوجي x وكل مجموعة مغلقة f لا تنتمي x إليها مقابل كل نقطة x في الفضاء الطبولوجي x وكل مجموعة مغلقة f لا تنتمي x إليها يوجد تطبيق مستمر g بحيث من x إلى المجال المغلق 0 و1 يوجد تطبيق مستمر بحيث تطبيق مستمر g بحيث من x إلى المجال المغلق 0 و1 يوجد تطبيق مستمر g بحيث من x إلى المجال المغلق 0 و1 0 و1 يحقق ما يلي g x يساوي 0 يحقق ما يلي g x يساوي 0 يحقق ما يلي g x يساوي 0 0 و g y يساوي 1 و g y يساوي 1 و g y يساوي 1 إذن جي إكس يساوي صفر جي إكس يساوي صفر أيا كانت واي تنتمي إلى إف أيا كانت واي تنتمي إلى إف أيا كانت واي تنتمي إلى إف فضاء فصول تماما فضاء فصول تماما فضاء فصول تماما completely separable space completely separable space completely separable space فضاء طبولوجي له قاعدة عدودة فضاء طبولوجي له قاعدة عدودة فضاء طبولوجي له قاعدة عدودة يسمى أيضا perfectly separable space يسمى أيضا perfectly separable space يسمى أيضا perfectly separable space موائمة تامة complete matching موائمة تامة complete matching موائمة تامة complete matching مجموعة جزئية من وصلات بيان شطراني مجموعة جزئية من وصلات بيان شطراني مجموعة جزئية من وصلات بيان شطراني بيبر تيت بيبر تيت جراف بيبر تيت جراف ببير ستيت جراف تحتوي على وصلات تربط كل من رؤوس إحدى مجموعات الرؤوس التي تعرف البناء الشطاني برؤوس متميزة من المجموعة الأخرى تحتوي على وصلات تربط كل من رؤوس إحدى مجموعات الرؤوس التي تعرف البناء الشطاني برؤوس متميزة من المجموعة الأخرى تحتوي على وصلات تربط كل من رؤوس إحدى مجموعات الرؤوس التي تعرف البناء الشطاني برؤوس متميزة من المجموعة الأخرى قياس تام كامل قياس تام كامل قياس تام كامل كومبليت ميشر كومبليت ميشر كومبليت ميشر في فضاء مقيس أوميغا ألفا ميو في فضاء مقيس أوميغا ألفا ميو في فضاء مقيس أوميغا ألفا ميو نقول إن ميو قياس كامل إذا تحقق ما يلي نقول إن ميو قياس كامل إذا تحقق ما يلي نقول إن ميو قياس كامل إذا تحقق ما يلي كل مجموعة جزئية من مجموعة قيوسة قياسها صفر هي بدورها قيوسة وقياسها صفر كل مجموعة جزئية من مجموعة قيوسة قياسها صفر هي بدورها قيوسة وقياسها صفر كل مجموعة جزئية من مجموعة قيوسة قياسها صفر هي بدورها قيوسة وقياسها صفر فضاء متري تام فضاء متري تام فضاء متري تام complete metric space complete metric space complete metric space هو فضاء متري تتقارب فيه كل متتاليات الليكوشي هو فضاء متري تتقارب فيه كل متتاليات الليكوشي هو فضاء متري تتقارب فيه كل متتاليات الليكوشي تطبيق مجموعة الأعداد الحقيقية R المزودة بالمسافة المألوفة هي فضاء متري تام تطبيق مجموعة الأعداد الحقيقية R المزودة بالمسافة المألوفة هي فضاء متري تام تطبيق مجموعة الأعداد الحقيقية R المزودة بالمسافة المألوفة هي فضاء متري تام يسمى أيضا متريك سبيس يسمى أيضا متريك سبيس يسمى أيضا متريك سبيس موضوعة التمامية موضوعة التمامية موضوعة التمامية completeness axiom completeness axiom completeness axiom تنص هذه الموضوعة على أن أي مجموعة جزئية غير خالية من الأعداد الحقيقية ومحدودة من الأعلى يكون لها حد أعلى أصغري تنص هذه الموضوعة على أن أي مجموعة جزئية غير خالية من الأعداد الحقيقية ومحدودة من الأعلى يكون لها حد أعلى أصغري تنص هذه الموضوعة على أن أي مجموعة جزئية غير خالية من الأعداد الحقيقية ومحدودة من الأعلى يكون لها حد أعلى أصغري list upper bound list upper bound list upper bound فضاء خطي منظم تام فضاء خطي منظم تام فضاء خطي منظم تام complete nor mid linear space complete nor mid linear space complete nor mid linear space تسمية أخرى للمصطلح بانتش space تسمية أخرى للمصطلح بانتش space تسمية أخرى للمصطلح بانتش space ترتيب تام complete order ترتيب تام complete order ترتيب تام complete order تسمية أخرى للمصطلح linear order تسمية أخرى للمصطلح linear order تسمية أخرى للمصطلح linear order حقل مرتب تام complete ordered file حقل مرتب تام complete ordered file حقل مرتب تام complete ordered file حقل مرتب تتحقق فيه الخاصية الآتية حقل مرتب تتحقق فيه الخاصية الآتية حقل مرتب تتحقق فيه الخاصية الآتية كل مجموعة جزئية منه غير خالية ومحدودة من الأعلى لها حد أعلى أصغري كل مجموعة جزئية منه غير خالية ومحدودة من الأعلى لها حد أعلى أصغري كل مجموعة جزئية منه غير خالية ومحدودة من الأعلى لها حد أعلى أصغري مجموعة متعامدة منظمة تامة مجموعة متعامدة منظمة تامة مجموعة متعامدة منظمة تامة complete orthonormal set complete orthonormal set complete orthonormal set مجموعة من متجهات الوحدة في فضاء متجهي متعامدة مثنى مجموعة من متجهات الوحدة في فضاء متجهي متعامدة مثنى مجموعة من متجهات الوحدة في فضاء متجهي متعامدة مثنى وأي متجه في هذا الفضاء يعامد كل عنصر منها لا بد أن يكون هو المتجه الصفري وأي متجه في هذا الفضاء يعامد كل عنصر منها لا بد أن يكون هو المتجه الصفري وأي متجه في هذا الفضاء يعامد كل عنصر منها لا بد أن يكون هو المتجه الصفري رباعي زوايا تام رباعي زوايا تام رباعي زوايا تام كومبليت كواد رانجل complete quadrangle complete quadrangle شكل هندسي مكون من أربع نقاط لا تكون أي ثلاث منها على استقامة واحدة شكل هندسي مكون من أربع نقاط لا تكون أي ثلاث منها على استقامة واحدة شكل هندسي مكون من أربع نقاط لا تكون أي ثلاث منها على استقامة واحدة ومن المستقيمات الستة التي تصل بين هذه النقاط ومن المستقيمات الستة التي تصل بين هذه النقاط ومن المستقيمات الستة التي تصل بين هذه النقاط لاحظ الشكل يسمى أيضا complete quadrilateral يسمى أيضا complete quadrilateral يسمى أيضا complete quadrilateral رباعي رباعي أضلاع تام رباعي أضلاع تام رباعي أضلاع تام complete quadrilateral complete quadrilateral complete quadrilateral تسمية أخرى للمصطلح complete quadrangle كوادرنجل تسمية أخرى للمصطلح كومبليت كوادرنجل تسمية أخرى للمصطلح كومبليت كوادرنجل منظومة تامة للبواقي مقاس M منظومة أخرى للبواقي مقاس M منظومة أخرى للبواقي مقاس M كومبليت ريسيديو سيستم مودولو M كومبليت ريسيديو سيستم مودولو M كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبليت ريسيديو سيستم كومبلي مجموعة من الأعداد الصحيحة التي تتضمن عنصرا واحدا فقط من كل صف مقاس M. مجموعة من الأعداد الصحيحة التي تتضمن عنصرا واحدا فقط من كل صف مقاس M. مجموعة من الأعداد الصحيحة التي تتضمن عنصرا واحدا فقط من كل صف مقاس M. فضاء تام complete space. فضاء تام complete space. فضاء تام complete space. تسمية أخرى للمصطلح complete metric space. تسمية أخرى للمصطلح complete metric space. تسمية أخرى للمصطلح complete metric space. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.